بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه: الفصل الرابع في فضل أهل البيت وما يجب لهم من غير جفاء ولا غلو. قال: أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل العباس وابن الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. أما أولئك الذين هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل وابن الحارث كلهم ينتهي نسبهم إلى بني هاشم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك. أما أزواجه فإنهن من غير بني هاشم، ولكن الله أكرمهن وألحقهن بالحكم بآل البيت لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولأنهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم فصرن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالتحقنا فأخذنا الحكم تبعا لا أصلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي واعملنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد. والحكمة إذا ذكرت مع القرآن فالمراد به السنة. وقد تذكر الحكمة الحكمة منفردة فيراد بها التوفيق للإصابة، إصابة الحكم، وضع الأمور في مواضعها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومثل هذه الآية قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أولاهن بهذه النعمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم، يريد أنها لم تتزوج غيره، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه المرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية. انتهى من تفسير ابن كثير. فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. كانت عبارة عن تذكير. وأيضا قال في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ولم يفهم أحد من الصحابة أن هذا تنصيب له بالخلافة، فإن الموالاة من الولاء ومن الولاية بفتح الواو، وهي المحبة والنصرة، أي من كان يحبني فليحب عليا رضي الله عنه، كرامة لعلي حيث يخص بذلك،